مثال احنا ذكرناه من قبل. اقول مثلا جاء القوم هو عندكم مفتوح، ليه مفتوح؟ ايه جاء القوم نصفهم، هذا بدل ايه؟ ليه بدل بعض من كل؟ لان جزء الذي تسلط عليه الحكم هو هنا هو ايه؟ هو البدل اللي هو النصف. جاء القوم نصفهم يعني جاء نصف القوم، جاء نصف القوم، لم يجي القوم كلهم لما جاء نصف القوم. نعرف نقول جاء القوم نصفهم اعراب، نعم بدل من القوم يبقى مرفوع زي بالظبط، نعم وهو مضاف، نعم جر مضاف اليه. يبقى اذا اقول جاء القوم نصفهم، نعطيها نفس اعراب القوم. طيب نجعلها منصوبه، عايزين الاخوه لما تشاركش تشارك ولو غلطت، زي ما قلنا رفع القلم، ها عايزين نخليها منصوبه مفيش اشكال اخوان، عايزين نزيح القاعده الزمنيه اللي احنا ورثناها، زي قواعد معروفة كثيرة جدا، إن النحو ده لا يفهم، زي الرياضيات كده لا يفهم، فأنت بقى بتغلق إيه الباب، النحو ده يعني إيه خلص عن الشيخ بسرعة. طيب وبعدين لما تبقى خطيب بارع على المنبر تقول رأيت الناس كلهم أو كلهم، يجيك مثلا واحد بقى يمسكك بعد الخطبة يقول لك يا أخي بقى أعرف أنت بتقول إيه واخد بالك وكذا وكذا، وقد يهدم الحق اللي عندك باستغلال بال اللغه عندك. فالمساله مش صعبه، احنا قلنا ان عندي البدل يبقى جزء من المبدل منه، وقلنا البدل بياخد اعراب المبدل. هو عايز اعرفك في الدرس كده دي التوابع، عايز اعرفها لك التوابع ديت، يعني العطف ياخذ الحكم، جاء محمد يبقى وعلي، هو عايز تقول كده رايت محمدا وعليا، نظرت الى محمد وعلي مثلا في العطف، يجيك في التوكيد رأيت القائد نفسه، نظرت إلى القائد نفسه، جاء القائد نفسه، يبقى قوم لسانك على حسب دي توابع، إن ده بياخد إعراب ده بالضبط. برضو في البدء عايز يقول لك ده بياخد إعراب ده، جاء القوم يبقى نصفهم، عايز أنصف أقول إيه رأيت القوم نصفهم، نظرت إلى القوم نصفهم، وهكذا يبقى المسألة سهلة. نعم نعم. مثال بدل الاحتمال، المثال الأول نفعني زيد علمه، نعم فعلا لها علاقة بزيد لأنه وصف له، والذي نفعني هو علم زيد. طيب واحد يربى نفعني زيد علمه، ها يبقى باطل بقى، لو اعرض نفعني زيد علمه، يعني مش صعبه زي الامثله اللي فاتت معانا، بس هي حته بسيطه بس كده، ها شوت نفع فعل مضمون نفع، النون ديت من يوم احنا ما عرفنا النحو يسموه نون وقايه، قعدنا مثلا 15 سنه ما نعرفش يعني ايه وقايه، المهم بس هي معروفه كده نون وقايه، نون وقايه احسن. يبقى الياء ده ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه مفعول به، اين الفاعل؟ زيد احسن، ولا علمه؟ نعم. يبقى اذا المفعول به هنا تقدم، ايه اللي خلانا نقول المفعول بتقدم والفعل تاخر؟ المعنى، لان الاعراب متفرع عن الايه؟ عن المعنى، يقدم الفاعل يقدم المفعول ويؤخر فعل كذا، يجيبه في اول السطر في اخر السطر في اخر الصفحه، المهم انت ارتبط بالايه؟ بالمعنى الذي انتفعت به هنا هو علم زيد. فأقول يبقى الضمير هنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل وعلمه بدل من زيد مرفوع.